سم في وقت آخر. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وهذا يدل على كراهة العبد نقصه في الصلاة إلا من حاجة، التفات برأسه إلا من حاجة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبحوا به. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. بأنبجانيته أو أنبجانية فقط. بأنبجانية. نعم. باب هل يلتفت الأمر. وهذا هو السنة أن المؤمن يتباعد عما يشغله في الصلاة ويحرص على الطمأنينة والخشوع والإقبال على صلاته. نعم. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس رضي الله تعالى عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فنظر إليهم وهم صفوف، فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فأشار إليهم: أتموا صلاتكم، فأرخى الستر، وتوفي من آخر ذلك اليوم. يعني من شدة الفرح، إذا التفت الإمام الحاجة فلا بأس، يدل على لا يجوز البصاق في المسجد في قبلة المسجد، ولهذا حكى ذلك وكره ذلك وغضب وأنكر ذلك، وقال: يبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو يقول هكذا وأخذ طرف ثوبه فبصق فيه وضم بعضه إلى بعض. فلا يجوز المسلم أن يبصق أمامه في المسجد ولا عن يمينه ولا في الصلاة، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم. باب وجوب القيام. نعم. أقول ملتفت أبو بكر. نعم. الملتفت هنا أبو بكر. نعم. ففي لما أكثر الناس التصفيق، لما جاء النبي وقد أحرم أبو بكر، لما جاء من عند بني من صلح في بني في أهل قباء. نعم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيه وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارا رضي الله تعالى عنه، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق رضي الله تعالى عنه: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة،

أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال باضطراب لحيته. نعم. باب القراءة في العصر. لا بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. نعم. باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. نعم. باب القراءة في المغرب. بركة. شيخ حسن الله عليك. رجل دخل ما صلى العشاء. رجل دخل مع الإمام ولم يصلي العشاء هذا الرجل والإمام في التراويح فصلى مع الإمام ركعة العشاء. رجل ما صلى العشاء. نوى العشاء مع الإمام. إيه نعم نعم. ثم دخل مع الإمام وهو يصلي التراويح. العشاء قبل خلفه يصلي التراويح مثل ما صلى معاذ أصحابه. لكن السؤال يا شيخ لما الإمام سلم التسليمة الأولى من التراويح قام هذا الرجل يقضي فلما الإمام شرع في الثانية دخل معه مرة أخرى. قضى البقية الصلاة وحده ولا مع الإمام؟ لا لما قام يقضي الإمام كبر التراويح تسليمة جديدة فدخل هذا الرجل ليقضي معه. يعني نواها مع خلفه؟ أي نعم. الحمد لله. يجوز أحسن الله عليك. ما في بأس. أحسن الله. صلاة له صلاة خلف تسليمتين. أحسن الله عليك. نعم نعم. أحسن الله عليك. نعم. لكن أحسن الله عليك. هذا أولى أن يكمل إذا سلم إمامه كلا. نعم. يسمم واحدة نعم. لا يسلم لا يسلم كمل صلاته. نعم. كان معاذ يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بأصحابه نافلة وهم مفترضون. نعم. ايش لطم احد جانبي الوجه ما يجوز لا يضرب الوجه. نعم.